بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. الآيات التي معنا من سورة البقرة، ولازلنا نقرأ في سورة البقرة. وقفنا عند آية تربص المرأة لعدة متوفى عنها زوجها، توفى عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10، ثم تأتي بعدها آيات أحكام الخطبة والخطبة، وأيضا عدة المرأة وما يتعلق بالمهر ونحوه. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قوله تعالى: والذين يتوفون يموتون منكم ويذرون يتركون أزواجا يتربصن، أي يتربصن بأنفسهن بعدهم عن النكاح، 4 أشهر و10 من الليالي، وهذا في غير الحوامل. أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن في بآية الطلاق، والأمة على النصف من ذلك بالسنة. فإذا بلغن أجلهن انقضت مدة تربصهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلتم في أنفسكم فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير عالم بباطنه كظاهره. هذه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية سميها العلم آية عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وأحيانا يسمونها بآية الحداد. المرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10، بمعنى أنها تمتنع من الزواج وتمتنع من لباس الزينة والحلي وما كل ما يدعو إلى النكاح، كل ما يدعو إلى الزواج والنكاح تمنع منه المرأة لمدة 4 أشهر و10. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم. يتوفون يعني يموتون، تتوفاهم الملائكة فيموتون الرجال منكم، أي الرجال. ويذرون أن يتركون أزواجا، يعني يموت الرجل عن امرأته أو عن زوجاته. ما الواجب على المرأة؟ قال أو النساء، قال يتربصن، هذا فعل مضارع ظاهره الخبر ولكنه يتضمن الأمر والتقدير ليتربصن، يعني يجب عليها أن تتربص. والتربص هو المكث، أن تمسك نفسها وتمكث مدة معينة، هذا التربص. التربص الانتظار، تنتظر شيء. ما يقال التربص إلا إذا كان الشخص ينتظر شيء يحل، فيقال هذا يتربص. فتربصوا إن معكم متربصون. نعم، فهذا التربص. طيب، قال يتربصن بأنفسهن، يقول يتربصن بأنفسهن بعدهم بعد من؟ بعد الأزواج. يعني تتربص متى؟ إذا توفي الزوج تتربص بنفسها. ما معنى ليش قال بأنفسهن؟ ليش ما قال تتربص 4 أشهر؟ قال لا، تتربص بنفسها 4 أشهر، جاء بكلمة نفسها، يعني أنها تمسك نفسها. يعني بعضهم تتربص أيام قليلة وتخرج، تقول أنا خلاص خرجت من العدة، أو لا تباري أو لا. فقال لا، أمسكي نفسك، فأنت مسؤولة. 4 أشهر و10. ليش قال 10 للتذكير، ما قال 10؟ قال لأنه يقصد به الليالي، 4 أشهر و10، يعني 10 ليالي. طيب ليش خص الليالي، ماش خص الأيام؟ قال لأن الليالي هي أساس الأيام، الليالي تسبق الأيام. اليوم مثلا الليلة هذه تسمى ليلة الخميس، ما تسمى ليلة الأربعاء. غربت الشمس الأربعاء انتهى يوم الأربعاء. الآن بعد غروب الشمس دخلنا في الخميس، دخلنا في الخميس، هذه الليلة ليلة الخميس، ويبدأ حكم الخميس من دخول ليلته. لذلك دائما القرآن يعلق على الليالي، يعلق على الليالي، وفي قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. الليلة يدخل فيها الأيام، يدخل فيها الأيام، خصت الليالي لأنها هي مقدمات الأيام. أربعة أشهر وعشرة، وهذا قال المؤلف وهذا في غير الحوامل. أما المرأة الحامل فعدتها الوضع، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. آية الطلاق في قصة سبيعة الأسلمية، مات عنها زوجها وبعد أيام قلائل وضعت، ولما وضعت تجملت للخطاب، فدخل عليها رجل يقال له أبو السنابل، قال مالك تتجملين؟ تريدين أن تنكحي؟ والله لا تنكحي حتى تمضي عليك 14 شهر. تقول لما قال لي كذا، تقول فلبست ثيابي وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فقال عليها صلى الله عليه وسلم عدتك الوضع. فهذا دليل على أن المرأة الحامل تعتد في الطلاق، وفي أيضا وفي الحداد أو ما يسمى بعدة المرأة متوفى عنها زوجها، أنها تعتد، الحامل تعتد بالوضع. فلو توفي الرجل زوجها، توفي وبعد 3 أيام وضعت، خرجت من عنده، خرجت من عنده. علي رضي الله عنه وبعض الصحابة يرى أنها تعتد بأطول الأجلين، يقول ننظر في الحامل، إن كانت أطول الأجلين، إن كان الحامل هذه إن كانت مدة الوضع طويلة بعد 6 أشهر بعد 8 أشهر بعد 9 أشهر قلنا عدتك الحمل، عدتك الوضع. إن كانت ستضع بعد أسبوع أو بعد 10 أيام فنقول لا، لا تعتدين بهذا، اعتدي بأطول الأجلين اللي هو 4 أشهر و10. هذا رأي علي رضي الله عنه، أخذ بأطول الأجلين. والصحيح، الصحيح ما نص عليه القرآن وفي هذه السورة وفي سورة الطلاق، هذه السورة وسورة الطلاق، هذا واضح جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر سبيعة الأسلمية على أنها خرجت من العدة. طيب، يقول فإذا بلغنا أجلهن، انقضت مدة التربص 4 أشهر و10، فلا جناح عليكم، من هم الأولياء، ليس الأزواج، الأزواج توفوا، الأولياء، فيما فعلنا في أنفسهن، أي المتربصات المعتدات المرأة في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب. ما في مانع أن تخرج من البيت، لأنها معتدة تبقى في البيت، تخرج من البيت، المعتدة تبقى في البيت ما تخرج، المحدة على زوجها معتدة بعدة الوفاة لا تخرج من البيت إلا لحاجة، إلا لحاجة، يعني مثلا عمل وظيفي، أو مثلا مدرسة، أو مثلا مراجعة مستشفى، يعني أشياء ضرورية تخرج في المرأة، الأشياء ليست ضرورية لا تخرج. امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يعني أرادت أن تنتقل من بيت إلى بيت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل، فقال لا، حتى يبلغ الكتاب أجله، قال لا، يعني منعها من أن تخرج من بيتها، تخرج من بيتها، تبكث في البيت وتبتعد عن الزينة، لباس الزينة، ولا يشترط لها أن تلبس لون معين، بعض الناس يرى أنه يعني يعتقد أن تلبس لون أسود، لا لا، أي لباس تلبسه لكن لا يكون فيه زينة، ولا تتجمل بلبس الحلي والذهب ووضع شو اسمه مثلا يعني الكحل والحناء، الحناء والكحل والأصباغ التي تضعها التي تريد التجمل، كل هذا تمنع، تمنع من لبس الحلي في يديها ونحوه. إذا انتهت المدة خلاص، إذا بلغنا أجلهن تتزين، تتجمل، تتعرض للخطاب، ما في مانع. قال فيما فعلن في أنفسهن لا جناح عليها، إذا انتهت المدة ما في مانع تتجمل، بس بشرط بالمعروف. كيف بالمعروف؟ بالمعروف شرعا بموافق الشرع. يعني ما معنى، ليس معناها التجمل أنها تلبس تلبس اللباس الألبسة المحرمة مثل ألبسة الشفافة، ألبسة الخفيفة، ألبسة القصيرة، حيث أنها تخرج فخذيها، تخرج صدرها، تخرج بطنها، تخرج ظهرها، ترتكب أشياء محرمة مثل النمص، أشياء كذا، هذه لا، ما يباح لها. يعني قال الله عز وجل فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، بالمعروف شرعا بموافق الشرع. أما أن تفعل الأشياء المحرمة، تجد بعضهم إذا انتهت عدتها تخرج إلى الأسواق متبرجة كاشفة وجهها، هذا يجوز، هذا حرام. والله ما تعملون خبير، عالم بباطنه كظاهره، يعني عامل بباطن الأشياء كظاهرها. طيب، ما تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى قال في آيات الرضاعة والله ما تعملون بصير، وآية العدة خبير؟ ليش؟ قال لأن الرضاعة أشياء ظاهرة، الرضاعة أشياء ظاهرة، هذه ترضع والأب يدري والناس يدرون، وممكن تسترضع واحدة ثانية، لكن هذه لا، ما حد يدري عنها، هل انتهت عدتها ولا ما انتهت ما حد يدري. يعني ممكن تجيك بعد شهرين تقول أنا انتهت عدتي، ما حد يدري. فالأشياء الخفية تأتي دائما كلمة اسم الخبير في الأشياء الخفية. طيب، واصل. أحسن الله عليك. ولا جناح عليكم فيما عرضتم، ارفع صوتك، سم صوتك. ولا جناح عليكم فيما عرضتم لوحتم به من خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة، ومن يجد مثلك، أيوة، ورب راغب فيك، أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن، علم الله أنكم ستذكرونهن في الخطبة ولا تصبرون عنهن، فأباح لكم التعريض، ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا إلا لكن أن تقولوا قولا معروفا، أي ما يعرف شرعا من التعريض، فلكم ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح أي على عقده حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب من العدة أجله بأن ينتهي، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره، فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم، واعلموا أن الله غفور لمن يذره. من؟ يذره، يحذره، عندي صح صح، لمن يحذره، غفور لمن يحذر الله عز وجل، يخافه يغفر الله له، لمن يحذر، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقيها. طيب، هذه تسمى آية الخطبة. هل يجوز للرجل أن يخطب المرأة المعتدة، أي امرأة معتدة؟ نقول فيه تفصيل. إذا كانت هذه المرأة المعتدة مرأة معتدة عدة الطلاق الرجعي فلا يجوز، لأن المعتدة عدة الطلاق الرجعي زوجها يراجعها في أي وقت، ما دامت في العدة لا يجوز، على حرام، لأن في عصمة زوجها. المطلقة طلاقا بائنا ما يمكن ترجع زوجها، زين، أو المرأة التي توفي عنها زوجها ما يرجع لها زوجها. هذه المرأة طلقة طلاقا بائنا، والمرأة المعتدة عن وفاة يجوز خطبتها تعريضا وتلويحا، زين، وتلميحا لا تصريحا، لا يجوز التصريح، حرام. كيف يعني التلويح والتعريض والتلميح؟ يشير إشارات مثل ما ذكره المؤلف، متوفى مثل ما ذكره المؤلف، قال يقول مثلا والله إنك جميلة وإنك في سن الزواج، الناس يرغبون فيك، الناس يتطلعون إليك، في ناس ودهم يعني يتقدمون لك يعني يلمح، ما يقول أنا بس أتقدم، ويعني من يجد مثلك، أنت على مستوى وأنت كذا على مستوى من الجمال، أنت على كذا، من يعني كل يرغب فيك، تلميح يعني من بعيد لا يصرح، هذا جائز، هذا جائز، وهي تفهم، فيقول لا جناح عليكم، ما في جناح، ما في حرج فيما عرضتم به من خطبة النساء، تعريض ما في شيء، أو أكننتم في أنفسكم، هذا شيء يعني بينك وبين الله، في نفسك تقول والله أنا إن شاء الله أني عازم على هذه المرأة بعد ما تنتهي عدتها أتزوجها، هذا شيء الضمير ما حد يطلع عليه إلا الله. قال أكننتم في أنفسكم من قصد النكاح، علم الله أنكم ستذكرونهن، يقول علم الله أنك ستكون على دائم على لسانك بالخطبة، ولا تصبر، بعض الرجال يعني إذا مثلا يعني إذا قصد شيئا معين أو كذا، أو قصد بيتا معين أو امرأة وبدأت هذه المرأة في باله ما يصبر أحيانا فيستعجل. قال الله عالم أنك ستذكرها وترددها على لسانك بالخطبة ولا تصبر عن ذلك، فلذلك أباح الله لك التعريض، فقط أباح لك التعريض حتى لا يوقعك في الحرج، فلذلك لا تصرح. قال سبحانه وتعالى ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تعطيها موعد في النكاح، تقول والله شوفي أنت الآن في عدتك، إذا انتهيت من العدة ترى بتزوجك، لا تعطيها موعد، لأن لماذا؟ لأنها قد يدفعها ذلك لأن تقول انتهيت من العدة، لو بقي 5 أيام تقول خلاص انتهيت، تستعجل، ولذلك منعها الله سبحانه وتعالى. قال لا تواعدوهن سرا نكاحا، ولذلك بعض المفسرين يفسر السر هنا بأي شيء، يفسره بالزنا، يفسره بالزنا، هذا ورد عن مجاهد وغيره من السلف أنه فسر السر بالزنا. كيف فسر بالزنا؟ قال ولكن لا تواعدوهن سرا، يقول هذا كأنه زنا، كأنه حرام، لأنك أنت إذا خطبت، إذا عقدت عليها وهي في العدة، أفرض أنها عدتها 4 أشهر و10، فلما مضت 3.5 أشهر وباقي عندها يعني حوالي 15 يوم، نصف شهر، مع 10 أيام، يعني حوالي 25 يوم، هي ما تبالي، خلاص ترى انتهت من العدة، فإذا أنت تجي تعاقب عليها وتواقعها حرام، كأنه زنا، هذا اللي معناه. قال ولكن لا تواعدهن سرا، يعني كأنك وقعت في الحرام. قال إلا، لكن أن تقولوا قولا معروفا، يعني إلا أن تقول القول الذي يوافق الشرع وهو التعريض فقط، تواعدها بالتعريض ممكن تعريضا فقط، يعني تقول ما مثلك ما شاء الله لن يبقى، مثلك ما شاء الله لو تنتهي عدتها، يعني تلمح لها تلميح من بعيد، هذا جائز. طيب قال ولا تعزموا عقدة النكاح، يقول المؤلف لا تعزموا عقدة النكاح، أي على عقدة النكاح. ليش قال على؟ جاب حرف، قال لأنك العزم عزم الفعل هذا يتعدى بعلى، تقول عزمت على السفر، عزمت على كذا، عزمت على أن أشتري، عزمت على هذه السيارة، ما تقول عزمت السيارة، عزمت السفر. لذلك شوف المؤلف قال عزمت على، لكن القرآن ما جعل قال ولا تعزم عقدة، ليش؟ لأنه يقصد يعني يضمن الفعل عزم شيئا يتعدى بنفسه، يقول لا تعزموا عقدة النكاح، أي لا تصروا، أو لا يعني يأتي بفعل يتناسب معه، زين، حتى يبلغ الكتاب أجله. ما المراد بالكتاب؟ العدة، المكتوب، يعني حتى تبلغ 14 و10 بدقة، هذا معناه، حتى يبلغ الكتاب أجله لأن ينتهي، تنتهي عدتها، يعني لا تعزم عقدة النكاح إلا إذا انتهت عدتها، إذا انتهت عدتها خلاص مباح لك. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره، ومن التصريح والتلميح، يعلم الله سبحانه، فاحذروه أن تقعوا في الحرام، واحذروه أن تتسببوا في خروجها من العدة قبل انتهاء مدتها، واعلموا أن الله غفور لمن يحذره ويخافه يغفر الله له، ولمن يتجنب أن يقع في الحرام يغفر الله له، وحليم إذا لم تأتيكم العقوبة، فاعلم أن الله حليم، لا تظن أن الله لا يعلم، وأنت تصر على المعصية وتخالف تقول ما جاني شيء، لا، الله حليم لا يعاجب العقوبة. هذه مسألة ماذا؟ مسألة خطبة المرأة، هل يجوز؟ نقول تعريضا جائز لا تصريحا. لمن؟ للمطلقة بائن أو متوفى عنها زوج. طيب شوف الآية اللي بعدها تفضل. أحسن الله إليك. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن، أو لم تفرضوا لهن فريضة مهرا، وما مصدرية ظرفية أي لا تبعتها، أي لا تبعت عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر، بإثم ولا مهر، فطلقوهن ومتعوهن، أعطوهن ما يتمتعن به على الموسع الغني منكم قدره، وعلى المقتر الضيق قدره، وعلى المقتر الضيق الرزق قدره، يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة، متاعا تمتيعا بالمعروف شرعا، صفة متاع حقا صفة ثانية، أو مصدر مؤكد على المحسنين المطيعين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يجب لهن، ويرجع لكم النصف، ويرجع لكم النصف إلا لكن أن يعفون أي الزوجات فيتركنه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج فيترك لها الكل. وعن ابن عباس الولي إذا كان محجورا إذا كانت محجورة فلا جناح في ذلك، وأن تعفو مبتدأ خبره أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أن يتفضل بعضكم على بعض، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. جاء اسم بصير، شايف؟ لأنها أشياء ظاهرة. طيب هذه أحكام تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بالمهر، مهر المرأة. إذا المهر هذا الذي يدفعه الزوج المرأة أين يذهب؟ ما حكمه؟ هل يرجع للزوج إذا طلقها، ولا يذهب إلى المرأة، ولا تأخذ هي النصف، ولا يأخذ النصف؟ أحوال. زين، أول حال قال لا جناح عليكم أيها الرجال إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن. هذه قراءة الجمهور. وقرأ حمزة والكسائي ما لم تماسوهن. المماسة والمسيس معنى واحد، والملامسة، أو لامستم النساء، حتى اللمس من كنايات النكاح. في آية النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم، وقراءة أو لمستم، فلمستم من اللمس، ولامستم من الملامسة، وأيضا بعد يعني لمستم والملامسة والمسيس من قبل أن يتماس، كلها هذه بمعنى ماذا؟ بمعنى الجماع. ولكن القرآن يكني ولا يصرح مثل هذه الأمور. طيب قال ما لم تمسوهن، شف، لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسها، يعني إذا لم يباشرها، إذا لم يقع عليها، هذا الشرط الأول، أو لم تفرضوا لهن فريضة مهر. الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها المهر، زين، قال شيخ قال أو لم تفرض لهن فريضة، وما هنا ما قال ما لم تمسهن، ما مصدرية، نعم، قال مصدرية ظرفية لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس، أي نعم، يقول ما مصدرية، يقول لا جناح عليكم إن طلقتم، لا جناح، التقدير كذا، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، إن طلقتم النساء يعني قبل زمن المسيس، ما لم تمسون يعني قبل المسيس، كأنه قال قبل المسيس، وقبل فرض المهر. طيب قال قبل عدم المسيس والفرض فرض المهر. يقول لا تبعة عليكم بإثم، يعني ما عليكم إثم، لا جناح عليك ولا عليك إثم ولا مهر، فطلقوهن. أنت إذا الآن الرجل هذا تزوج هذه المرأة، عقد عليها، لم يدخل بها ولم يسلم لها المهر، زين، فما الحكم؟ نقول ما في جناح أنك تطلقها. طيب هل يلزم الشيء؟ نقول يلزمه المتعة، يلزمه المتعة. قال شوف، قال ومتعوهن، أعطوهن ما يتمتعن به، تعطيها شيء تتمتع به، كسوة أو مبلغ مالي هدية أو طقم مثلا من الحلي، أي شيء تعطيها هدية، زين، هذه سمى متعة، متعة، زين. قال على الموسع الغني منكم قدره، يعني كل واحد يرجع إلى، إن كان غنيا ممكن يعطيه يمتعها مثلا بعشرة ألاف، خمسة عشر ألاف، عشرين ألاف، وإن كان يعني مقتر ضيق، يعني فقير، يعني ضيق الرزق، قدره يفيد أنه يعني لا ينظر إلى قدر الزوجة، الزوجة ما لنا علاقة فيها، إحنا الرجل الآن أمامنا، هذا الرجل هو اللي سيمتع، فإن كان من الأغنياء يمتع بقدره، إن كان من الفقراء يمتع بقدره، فقير ما عنده إلا ما يستطيع، زين، متاعا أي تمتيعا للمرأة بالمعروف شرعا، يعني ما تعرف الناس عليه وأقره الشرع. قال صفة متاعا، حقا صفة ثانية أو مصدر مؤكد، يعني حقه الله حقا، هذا مصدر مؤكد، حقه الله حقا، أو صفة متاعا، يعني متاعا، متاعا حقا على المحسنين. قال المطيعين الذين، يعني لا، شوف كلمة المحسنين فوق المطيعين، يعني الذي يطيع ويستجيب، زين، ويتق الله عز وجل ويخاف الله وزيت عليك، يحسن في عمله ويحسن إلى زوجته ويحسن إلى أهلها، فكلمة المحسنين زيادة، زيادة، المحسن الذي يزيد في عمله. طيب إذا عرفنا الآن المرأة إذا طلقت لم يدخل بها ولم يدفع لها المهر، ففي هذه الحال تعطى وجوبا، وجوبا تمتع، تمتع، زين. لكن إذا طلقها من قبل أن يمسها، لكن قد فرض لها فرض، فرض لها، أعطاها المهر أو يعني سجل المهر عليه، قال والله أنا سجل عليه مهر أو كذا، المهم أنه صار أصبح المهر مهر، يسمى مهر مسمى، المهر المسمى، زين. إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يمسها وقد أعطاها المهر، زين، فرض لها المهر فريضة، ماذا قال الله عز وجل؟ قال فنصف ما فرضتم، يجب لهن النصف، والنصف الثاني يأخذه الرجل، يعني أنت دفعت لها مهر وعقدت عليها ولم تدخل بها ثم طلقتها، لك النصف ولها النصف، إلا أن يعفونهم، تعفو المرأة أو أنت تعفو، يعني أنت الآن المهر عند الزوجة مثلا قلنا 40 ألف أو 30 ألف أو أكثر أو أقل، المهر عند المرأة هذه الزوجة وأن طلقتها، لها أن تعفو، تقول خذ مهرك، زين، والله إن شاء الله يعوضك خير ويعوضني خير، زين، أو هو يقول ما دام المهر عندها أنا والله لا، ليس لا نفس لي فيه، ويعني يعوضنا الله خير ولا أرغب فيه، قال الله عز وجل إلا أن يعفونا الزوجات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، يعني يتنازل الزوج أو الزوجة فيترك لها الكل، يقول خلاص المهر كله لها. وفي قول عن ابن عباس أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح من هو الولي، إذا كانت محجورة أو صغيرة أو لا تدرك هذه الأشياء. ليش قالوا الولي؟ قالوا الآن المهر عند الزوجة، زين، والرجل طلقها وذهب ولم يدخل بها، الآن شرعا له نصف المهر، ما الذي يدفعه؟ قالوا تدفعه المرأة، إذا ما تعرف المرأة قاصرة محجور عليها، وليها أبوها أخوها يعيد نصف المهر له، هذا الرأي الثاني. الرأي الأول قالوا لا، نظروا إلى أن الآيات تتحدث عن زوج وزوج، زوج وزوجة، أي نعم، فالزوج الزوجة ترد نصفه أو الزوج يتنازل. الذي يظهر هو الرأي هذا، رأي أن الكلام بين الزوجين، أما الولي ما له علاقة في الموضوع، ما له علاقة. طيب إذا كانت يعني صغيرة هي يعني إذا كانت صغيرة معناته أن هي خلاص سقطت يعني ولايتها على المال وجاء من مكانها. هذه عند التعذر، ولا الأصل الزوجة، الزوجة. طيب يقول أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو مبتدأ خبر، أن تعفو هذا أن وما تدخل عليه في تأويل مصدر، يعني وعفوكم هذا التقدير، وعفوكم مبتدأ، وعفوكم أقرب للتقوى. من هو الذي يعفو وأن تعفو؟ من المخاطب؟ الزوج، الأزواج. يقول أيها الأزواج أن عفوتم، أنت الآن طلقتها يعني أوقعتها في حرج، خطبتها وفرحت بخطبها وأعلن يعني العقد وكل شيء وتمت الملكة وهي فرحت مع أهلها ومع صديقاتها، ثم في الأخير طلقتها، بدالك أمر طلقت وتركتها، يعني المال عندها، إذا عفوت أو لا؟ قال وأن تعفو عن المال وعن كل ما حصل، تعفو أقرب للتقوى، أقرب أيها الرجل لتقواك عند الله، ولا تنسوا الفضل بينكم. شوف مع أن ما دخل بها، شوف ترى دقيقة، ما دخل بها، يمكن ما رآها وما جلس معها ولم تمضي مدة وطلقها وذهبت في طريقها، يقول الله لا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تنسوا الفضل، يعني لتكن علاقتك طيبة وذكرك حسن وأن تثني عليها وتمدحها. لكن الواقع تجد بعض الناس عاش مع زوجته سنين طويلة، يمكن 30 سنة، وعنده أولاد، ثم صار بينه وبينها نزاع فطلقها، ماذا يصنع بها؟ ما يترك شيء إلا يذكره فيها من الأشياء، ويفضحها أمام أهلها وأمام أبنائها، ويقول أمكم فعلت كذا وفعلت كذا. والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لا تنسوا، لا تنسوا فضل بينكم، اذكر الأشياء الطيبة واترك الأشياء، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم على أعمالكم. هذه ظاهرة، المهر والنكاح والناس يدرون عنه، بصير، أشياء ظاهرة. طيب بعدها تنتهي الآيات، تنتقل الآيات إلى أو هذه الآية يعني على الأمر بالمحافظة على الصلاة، وأيضا الصلاة، صلاة الخوف، نوع من أنواع صلاة الخوف، زين، وإن خفتم فرجالا أو ركبانا إلى آخره. ثم تعود الآية إلى ذكر أيضا حكم من أحكام المرأة المعتدة، وأيضا المتاع والمطلقات متاع. هذه هي خاتمة الآيات، تتحدث عن يعني العلاقة الزوجية. طيب لعل نقف عند هذا القدر، نكتفي به إن شاء الله، في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.